بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله يغفر الذنوب جميعا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أمال هو إيه؟ أيوه فرح. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت

الامن عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاء الله يعمل بيه وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وعن فكرة سيدنا النبي ان ربنا جعلك منهم بركه سيدنا النبي بركه الاهل سيدنا محمد بن سوس سيدنا الشيخ بدر سيدنا الشيخ نجد والسلسله كلها نكتب الانسان. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدق. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. انا اللي بقول لك اهو، انا اللي بقول هتقول لك ليري، انا اللي بقول لك اهو على كيفك انت. حتى اذا جاء وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. يا عيني يا عيني الراجل عبتلك وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أما قدرت أقول مريض كان وثيق الذين هنا عرف منك مين؟ وثيق الذين

إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. الفاتحة. المتوفى. وفي الحصان طلع علينا فضيلة الشيخ أحمد صالح المخرج المشهور بالمنيرة الليبية ما تسمى قصر صور. هذا ينتهي المعتم وشكر الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.